يعني أحوال السلف في مثل هذه المسائل متفاوتة. فإن كان الذي يصلح أن يوسع على نفسه مع وجود نية صالحة فهذا هو الخير له ولمثله، وإن وجد أن الأصلح له أن يضيق على نفسه ليوسع على غيره مع سلامة قلبه فهذا قد يكون خيرا له. يعجبني سفيان الثوري عليه رحمة الله، كان من أزهد الناس، وفي الوقت نفسه كان من أكثر الناس فخامة في المأكل ومن أوسعهم أكلا، يعني لما يجي يأكل يأكل أكل فخم وكثير، فالناس دماغها تشنكلت المسألة دي، لا لكن الزهد والزهد وانت ما شاء الله بتاكل اكلك تمام فخم يعني بتاكل كثير، هي فين الزهد بقى هنا بقى؟ فقال لهم ان الحمار اذا زيد له في علفه زيد له في شغله. فاهمني يا اخي حبيبي؟ شفت النيه هنا؟ يبقى لما كان بياكل كثير وبياكل اكل متميز مش معناها فخفخه ومش معناها عشان يربرب كده ويبقى ايه ابن عز بقى، ولكن معناها لما ياكل كثير وياكل أصناف حلوة بيأكل كده عشان يعمل إيه؟ يتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل. أيه أحسن؟ أكل لي 3 قطع لحم أو 4 قطع لحم عشان أقدر أجري وأقدر أعمل ويبقى عندي نشاط وعافية في العلم والدعوة والبذل وما إلى ذلك، ولا أكل كسر خبز قد كده هوت أول 3-4 كلمات ما أعرفش أجيب الرابعة، أجي أقيم الليل مثلا يا دوبك أصلي ركعة وأقوم جاري نزل على ركبي مش قادر ارفع لحالي، ايوه اوفق لي اكل اللحم واتقوى به ولا اكل كسره الخبز ولا اتقوى بها؟ طب لو افترضنا ان واحد لو اكل كسره خبز تقوى بها وكان قويا معافيا، كان قوي بكسره الخبز وتكفيه وتعينه وتقيس الخبز ده كانها كيلو لحم خلاص يبقى كويس، يبقى المساله دي ما فيش فيها حكم عام ايها الحبيب، المساله على حسب الايه؟ الأحوال. من السلف من كان يحب المزحة والطرفة، ومنهم من كان يتحزن ولا يرى مبتسما، منهم ممكن ما يجيش مثلا أخ مثلا مزح مزحة أو قال طرفة وما إلى ذلك، أخ يبقى يقوم جميعا كل مواقف السلف اللي هم بيحبوا الحزن والبكاء والبتاع يا جماعة يقولك هذا مخالف للسلف وكان السلف كذا وكذا، وما رؤية فلان ضحكا قط، وما رؤي فلان مبتسما قط، وسئل فلان لما لا تبتسم قال كيف ابتسم والنار من خلقي. طب ما في بقى ردك حاجه ثانيه في هذه ثانيه برضك موجود واخبالك، وهذه محمد صلى الله عليه وسلم اتم ورد عنه هذا ورد عن هذا، ورد انه صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه عده ليالي في حفر الخندق، وثبت انه صلى الله عليه وسلم قدم اليه ذراع من الشاه فاكلها، وكان من أجد ما يحب صلى الله عليه وسلم ذراع شاة، الذراع بتاع الشاة دي ده الجزلة الكبيرة دي تشهدية تقدم صلى الله عليه وسلم يأكل منه، وفي وقت تاني ما يتقش حاجة يربط الصقر على بطن ده حال وده حال. يبقى إذن المقامات دي ليس فيها حكم مضطرد، ليس فيها حكم عام، ولكن التوسع من غير نية، والتوسع ببهرج وزخرفة من غير إحداث نية صالحة هذا الأمر في القلب منه شيء، يعني فرضنا مثلا واحد ممكن يركب عربية مثلا ب120,000 جنيه، ليه يركب عربية مليون جنيه ليه بقى؟ ما هو الفرق ده هو 120 دي بقى عربية برضك مدهشة، تويوتا بتاعت آخر موديل بتاعت التسعينات أو بتاعت 2004 ب120,000 جنيه، يجيب هو عربية BMW أحدث موديل مثلا ب500,000، طب وليه بقى؟ ما يخلينا دي حلوة برضك وهتقدر غرض وممتاز، واخد بالك ازاي؟ وممتاز وحلو، والعربيات دي أيام زمان بيناسبها الحيوانات، يعني في عندنا الجمل، في عندنا الفرس، في عندنا البغل، في عندنا الحمار، دي يعتبر ده أقل حاجة بقى زي 28 كده، واخد بالك ازاي؟ ده اقل حاجه كده يعني، ده يعني ايه للزهد بقى، وفي حاجات بقى لغايه لما توصل بقى للايه للدبه بقى، واخد بالك ازاي؟ يعني في هناك البرذو وفي هناك البغال المطهمه دي بقى لا يرتبط الا عله القول، ومن الأشياء الظريفة أن قدم برذون إلى عمر بن الخطاب والحديث حسن أظن عند أحمد عند غيره لا أذكر تخريجه الآن، فقدم إليه برذونا ليركبه. برذون ده حاجة بقى فخمة قوي، فلما ركبه نزع بسرعة وقال إنه شيطان لقد كاد أن يفتنني، إنه شيطان لقد كاد أن يفتنني. ودي مسألة موجودة، يعني ممكن واحد صالح وفاضل جدا يفتن بأمر غيره اللي يفتن به، يعني معاذ بن سفيان مع جلالته لو ركب برذون لا يفتن بهذا الأمر، لكن عمر الخطاب لأنه ورع وقلبه متقد. فهذه المسائل أيها الحبيب مسائل قلوب ليس فيها حكم عام، قد يكون البذل والإمساك على النفس أولى عند بعض الناس، وقد يكون التوسيع على النفس أولى، وأفضل أمور الاتصال والوسط، يوسع على نفسه ويوسع على غيره، ده أولى والله تعالى أعلى وأعلم.